يقول رجل عقد على امرأة ودفع، يعني شيء من المهر وتأخير الباقي، فقال أهل الزوجة له يعني بالطلاق مع العلم أنه لم يدخل بها. الرجل إذا عقد على امرأة وحدد لها المهر ولم يدخل بها وطلقها فلها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرجل إن طلق المرأة بعد أن يعني خلا بها خلوة شرعية، سواء عقد لها المهر أو لم يعقد لها المهر، فلها مهر نسائها. إذا كان حدد لها مهر فيأخذ المهر كامل، وإذا لم يحدد لها فيعطى لها مهر نسائها. إيش معنى مهر نسائها؟ فإن كانت قبيلية فيعطى لها مهر قبيلتها، إن كانت مدنية في محل ما فيه القبائل يعطى لها مهر حيها. في هذا الحي ما الذي تعقد النساء؟ مدينتها حيها، فيعطى لها مهر نسائها. إن طلقها ولم يفرض لها ولم يمسها لها متعة واجبة، متعة المدخول بها عند الجمهور سنة، متعة المطلقة من غير مسيس واجبة. وإن طلقتموهن إيش الآية؟ إيش هي؟ لا، سورة البقرة: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المحسنين. أي امرأة طلقت ولو دخل بها لها متعة، لكن إذا طلقت قبل أن يفرض لها لها المتعة واجبة. لا جناح عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. أعلاه عمارة أو بستان، وأدناه كسوة كاملة. أعلى المتعة أن تعطيها عمارة أو تعطيها حديقة بستان، وأدناه أن تعطيها كسوة كاملة. إذن على الموسع قدره. نعم. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرض ومتعوهن، هذا هو. أما غير المدخول، أما المدخول بها فالمتعة عند الجمهور إيش؟ مطلوبة، لكن بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول سنة. رجل أصاب من الذنوب حتى أصابه الإحباط والضعف أمام الذنوب، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا الإحباط دلالة على التوبة إن شاء الله، لأن ألم القلب من الذنوب هذا يدل على أن صاحبه على خير. المفتون لا يألم من الذنوب، المفتون يفرح بالذنوب ولا يخاف، أما الذي يخاف من الذنوب فهذا يرجى له الخير، وإن شاء الله ربنا تاب عليه. من تاب تاب الله عليه. حتى الإنسان لو عمل بدعة أو عمل مشكلة، وهذه المشكلة إذا أراد أن يرد المظلمة ما يستطيع، وتاب تاب الله عليه. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. واحد كان بدعيا وضل الآلاف الناس، ثم تاب من البدعة وهؤلاء سافروا، طيب هو ما يملكهم الآن، فالله يتوب عليه. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. ديننا دين اليسر، بس أهم شيء التوبة وعدم الإصرار على الذنوب وعدم الخوف، لأن الصغيرة إذا لم يخاف منها الإنسان تكون كبيرة، والجبال من الحصى. فالإنسان الذي لا يخاف من الصغائر بعدين تتجمع عليه وتكون كبائر، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. لذلك هذه الذنوب هي التي تصرع الأقوياء. يقول قلت إنه يجوز للرجل أن يتكلم مع زوجته في الهاتف بما يكون ما بين الرجل وزوجته، ثم قلت إنه لا يجوز الاستمناء بعدها، فكيف يكون ذلك؟ والاستمناء سيكون نتيجة حتمية لهذا الكلام. الاستمناء هو استعمال آلة، العضو تستعمله بيدك، هذا هو الاستمناء. طلب الاستمناء جلد عميرة العادة السرية، هذه عند الجمهور لا تجوز، هذا المقصود. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. واليد لا يجوز الإنسان أن يلعب بعضوه بها ولا بغيرها ولا بآلة. يتزوج والذي لا يجد الزواج فعليه بالصوم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وضمير لمن يتزوج وهو فقير أن يغنيه الله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولا في شيء أكبر لأسباب الرزق من الزواج. أيوة. فالذي فقير يتزوج الله يغنيه. لكن بلاش من الدعوات الكبيرة والأشياء اللي الإنسان لا يقدر عليها، لا ينبغي هذا. ينبغي للمسلمين أن يكونوا عقلاء، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. رحم الله امرأ عرف قدره. فالفقير لا ينبغي أن يتشبه بالأغنياء ويعمل شيء لا يستطيعه، لأن الله جعل بعض الناس أغنياء وبعض فقراء. والفقير إذا تشبه بالغني يتعب نفسه ويكلف نفسه ديون ويكلف نفسه أمور لا يستطيعها. ولذلك قال وما أنا من إيش من المتكلفين. فهذه المهور الزائدة والدعوات الزائدة والأكلات الزائدة وهذه الأعراف، هذا ينبغي للعقلاء أن يقللوا منه. وكل ما كان الإنسان عنده يعني إرادة وعنده دين يمتنع من هذا حتى يقتدي به الناس في تخفيف هذه الأمور. والذي تعمل به دعوة كبيرة اشتري به حلي لزوجك، وزعه على فقراء زوجك وفقراءك لقرابتك، بدل من أن تعمل دعوة تخسر فيها عشرات الآلاف ومئات الآلاف والناس لا حاجة إليها. هذا المال اشتري به بيت ووقفه يا أخي، جعله وقف، خذ مال واعطيه لطلاب العلم الذين لا يجدون شيئا. طلاب العلم يريدون يعني الواحد منهم لا يخرج من الحرم جوعا، لا يفطن لهم إلا الشرفاء في هذا المسجد، يطلبون العلم ما عندهم شيء. لكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص. الله يتوب علينا. يقول ما علامات الساعة وكيف يتنبأ بها الإنسان؟ ما لك مال الساعة؟ ساعة كل واحد أن يموت. يسألونك عن الساعة أيان مرسها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة. لكن لها أمارات، وأن تلد الأمة ربها. قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. آخر هذا الحديث تحقق في مسلم. والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. والله هذا معجزة الآن. هل رأيتم إنسان يسافر على الإبل الآن؟ ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. آخر الحديث تحقق. إذن عيسى بن مريم يمكن ليس بعيدا. آخر الحديث تحقق. نطق الحديد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يأتي على بغلة من الحديد. بغلة من الحديد، حديث ضعيف. أن حمار وذن بين وذن وذن أربعين ذراعا. وفي الأحاديث الصحيحة أنه كغيث استدبرت في الريح، وأن الناس يكون عندها علم به في وقت واحد. أيضا هذا يشير لهذه الاتصالات والأشياء. هذا دين، دين كل شيء موجود في ديننا. ولكن ما لك مال الساعة، أنت الساعة الآن قريبة، المهم أنك أنت تستعد لها، تستعد لها بالعبادة والطاعة وترك المعاصي، وأنت تهتم بما ينفعك. يقول ما الفرق بين المني والمذي، وما الذي يجب الغسل أو الوضوء؟ المياه أو المواد السائلة التي تخرج من عضو الرجل أربعة، شيء معروف عند الجميع يسمى البول، شيء لا يعرفه إلا القليل يسمى الودي، الودي، ويخرج بعد البول لمن مزاجه غير معتدل، مادة لزجة، أيوة كذا تخرج يسمى الودي. نوع يسمى المذي ويخرج عند اللذة الصغرى. نوع اسمه المني ويخرج دافق عند الشهوة الكبرى، وهو الذي بإذن الله تعالى تكون فيه المادة ليخلق منها، وله رائحة، حالة رطوبته كرائحة طلع النخل، وعند نشوفته كرائحة العجين، وهذا يجب منه الغسل إذا خرج من الإنسان سواء في النوم أو في اللذة. هذه المادة إذا خرجت يجب الغسل، وصاحبها تكون عليه الجنابة، لا يقرأ القرآن ولا يدخل المسجد حتى يغتسل، إلا إذا كان صاحب عذر فليستعمل التيمم، والتيمم مثل الغسل لمن عنده عذر، يكفيك الطهور ولو لم تجد الماء 10 سنين. نعم، وهذه الأمور الحقيقة ينبغي للمسلم أن يعلمها ويعرفها ليتجنب الأخطاء. بعض الناس لا يغتسل، كثير من المسلمين تأتيه الجنابة ولا يغتسل، 10 سنين ما اغتسل، يجهل. بعض الناس يحج ولا يجد ولا يرى أن الوضوء لازم للطواف. بعض الناس يحج ولا يدخل عرفة. بعض الناس لا يطوف طواف الإفاضة، ينزل من عرفة ويمشي ويبقى محرم حتى يموت، لأن الذي يدخل الإحرام لا يخرج منه إلا بواحد من 3 أمور: بالاشتراط، يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا على خيار، أي وقت حبس يمكن أن يلبس ثياب ولا شيء عليه، يأتيه عدو ويمنعه من دخول مكة فيتحلل بنسك أو يطوف بالبيت. إذن من دخل في النسك لا بد من واحد من 3، أو يبقى محرم إلى قيام الساعة، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، فهذه العبادة إذا دخلها الإنسان لا يخرج منها حتى ينهيها أو يحصر بشيء أو يشترط. ذلك ينبغي الحقيقة أن نهتم بهذه الأمور. هل يلزم للمسلم الذي يقرأ أن يسمع نفسه أو يتلفظ به، أو يجوز أن يقرأ بالعين؟ أنت تقرأ لنفسك، إن أحبت أن تقرأ بعينك بالنظر والتفكر أو باللسان، كل طيب وكل فيه الأجر، إلا أنك لو نظرت للمصحف ونطقت يكون الأجر أكثر، لأن العين لها حظ واللسان له حظ، فيكون أجر للعين وأجر للسان وأجر للسمع، لأن كل الحواس استفادت وسمعت، وكل جائز. نعم. المرور أمام المصلين في الحرمين في الجماعة وغير الجماعة ما حكمه؟ إذا كان الإمام يصلي فالتحقيق أنك لو مررت أمام المصلين الإمام ستر لهم، ما عندك مشكلة. أما إذا كان المصلون يعني متفرقين فلا ينبغي أن تمر أمام المصلي إلا إذا لم تجد طريقا. إذا كان عندك طريق وأمرت أمام المصلي فأنت آثم، أما إذا لم تجد إلا طريق أمام المصلي فأنت تمر. وإذا كان المصلي صلى في طريق الناس فهو آثم، إذن وأثم مار له مندوح أي طريق، وأثم مصل تعرض، وغير هذا هذان لا يأثمان، غير هذان لا يأثمون من الناس الآخرين. ولكن ينبغي للمسلم أن يتعود أن لا يمر أمام المصلي، فإن هذا طيب. وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال 40 سنة، قال أبيت 40 يوما، أبيت 40 عاما، أبيت ما بين 40. فلذلك يا من عندك غرض إذا قربت الصلاة يا أخي خليك في طرف الصفوف، أو أصبر 10 دقائق 7 دقائق يصلوا الناس ويخلوا لك الطريق، أو إذا أردت أن تخرج خذ هذه السترة، حاول تضع أمامه السترة وتمشي. فالحقيقة ينبغي أن نحرص على الخير. هل يجوز التسبيح بالسبحة والأعداد الرقمية؟ نعم يجوز، يجوز أن تسبح بأيديك أصابعك وهذا أفضل بلا خلاف، يجوز أن تسبح بالسبحة وهذا لا أعرف فيه خلاف، يجوز أن تسبح بالعداد، لكن لا تسبح به أنه سنة وأن ما عنده سنة ضال فتكون مبتدئ. هذه السبحة إذا استعملها الإنسان أنها آلة تعد فيها لا يضر، لكن تعمل السبحة أنها هذه سنة ولازم تعملها هذا يكون بدعة. إذن إنما الأعمال بالنيات، من يعمل سبحة ليعد فيها سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حطت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 حسنة، ولم يأتي أحد بأكرمه إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه 100. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعد في يديه، ما المانع أن يعد في سبحة أو في عدد أو شيء؟ الأمر سهل، لكن لا يتخذ السبحة أنها إيش؟ أنها سنة، وأن اللي ما عنده سبحة هذا إنسان. وبعدين ما يعمل السبحة 10,000 فتكون السبحة إذا رآها الإنسان واحد يعمل سبحة 1,000 والحبة تكون مثل إيش؟ مثل الرمانة أو مثل هذا تلاعب هذا. وبعدين يعملها زي اليجبد من الرشا، تشوفه يسبح يسوي كذا، هذا ما يصلح، هذا غلو. لذلك ينبغي وسط، فالإنسان يسبح ربه بأصابعه، لكن الأصابع أفضل وتأتي لها نور. الصحابية التي جمعت الحصى وجلست تسبح فلما رجع قال قلت 4 كلمات وزنت هذا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهو الخير كثير، والذي يريد أن ينكر بدليل. نحن ديننا محفوظ، اليوم أكملت لكم دينكم، فأنا قد كلام اللي أقول خطأ، لكن الفيصل النصوص، ما في أحد يتكلم ويسلم من الخطأ. لكن أنا إذا أخطأت وغيري أخطأ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. واحد يقول هذا لا يجوز، يقول دليلي كذا وكذا، واحد يقول هذا يجوز دليلي كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان. إذا كان الإنسان إذا عد في أصابعه لا يعرف يعد، أخذ آلة ليعد، هذا ما عليه شيء، أي آلة الأمر سهل. لكن من جعل السبحة سنة، السبحة ما هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له سبحة، وأبو بكر ما كانت له سبحة، وعمر، لكن ما قال لا تعدوا هذا إلا بأصابعكم، قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذن أنت تأتي بسبحان الله وبحمده 100 مرة فتحقق 100 بأي طريقة، واضح؟ ولذلك هذه الأمور ينبغي أن نعرف. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. أما الوسائل لا تكون البدعة إلا في الدين، ولا بد أن تكون البدعة دعا لها داعي ولم تعمل، فالبدعة لا تكون إلا في الدين. لذلك الحقيقة فيه كتاب الشاطبي جزاه الله خير جيد الاعتصام، وفيه السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ، وفيه البدعة رسالة علمية، وما أحوجنا إلى إبلاغ كثير من المسلمين لهذا الجانب، لأن كثيرا من المسلمين يقعون في البدع الصريحة، وإذا كلمتهم يقولوا هذا خير. الخير هو ما شرع، اتبعوا ما أنزل إليكم.